ويستبدلون على عقوبات سائر وجراب ما فيهم جاروا من كل تكوى لحم طريه وتستبدلون حليلا تلبسونها وتربوك فيما وخيرا لتبتون فضيما وعليكم تشكرون يولد الليل في النار ويولد النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ومنكم الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون يسمعوا دعاءكم ويسمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة تكفرون من شرككم ولو نبيكم فيه خبير يا أيها الناس أنتم فقراء وإلى الله والله غني حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم ذلك على الله عزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى إن تبعوا خاطر الأحياء لا يحملون شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين أشركوا بربهم بالغيب وأقاموا الصلاة من تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.